من نجس الشرك والوثنية أهم جدا من طهارة الأرض والجسم من النجاسة الحسية. وهذه الأمكنة هي بؤرة الشرك ومنبع نجسه ورجسه، فأي صلاة بعد هذا يرجى قبولها؟ إن المنازع من المقلدين في ذلك لا ينبغي أن يقام لقوله وزن، ولا أن يعتبر طرفا آخر مع السلف من الصحابة والتابعين، بل مع القرآن وصريح السنة المتواترة. ولو جعلنا أمثال هؤلاء طرفا يقام له وزن لما سلم لنا دين ولا عقيدة ولا شريعة، كما هو حاصل اليوم مما وقع فيه المسلمون من البعد الشاسع عن دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضاه ربنا الرحمن الرحيم لعباده، دينا يسطحون عليه في دنياهم وآخرتهم لما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقه، بل هو مكروه باتفاقه. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، يعني بين القبور القديمة والقبور الحديثة، وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة، والاستحالة تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى ومن مادة إلى مادة أخرى، كتحول الأجساد إلى تراب وكاستحالة الخمر إلى الخل. وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر. وأهل الظاهر هم الذين يأخذون بظواهر النصوص في الاستدلال ولا يقولون بالقياس. وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في الصحيحين أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار، والحائط البستان، وكان قبورا من قبور المشركين، ونخلا وخربا وكذلك خربا. فضبطت هذه الكلمة على الوجهين وكلاهما صحيح، وهو ما تخرب من البناء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب والخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة. فلو كانت تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقه. فالفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه العلة عليلة. وأما العلة الثانية فما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقه. والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره، وعللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. وقد قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قد ذكر هذا البخاري في صحيحه، وأهل التفسير كابن جرير وغيره، وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره. ووثيمة هو ابن موسى بن الفرات